خير ما يبدأ به بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يطلع علينا ما يتيسر من آية الذكر الحكيم بدءا من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا